كثرة على التأثير. الفلاح بيزي بيستقرض ال هذا على مسؤولها بيزي بكثرة، بس شو بيصير؟ ما بيحدد السعر، ولما بتنزل الأسواق البضاعة حسب وجودها بالأسواق، يعني بعض الأحيان الفلاح بيخسر. طيب والفلاح شو بيجي لما بيجيب البضاعة شو بيساوي؟ أنت أكدت على نقطة، أعطي الجواب. شو بيساوي الفلاح لما بيجيب البضاعة؟ يسلم هذا التاجر. طيب هذا التاجر ليش ربح كثير وهذا خسر كثير؟ ليش؟ لأنه شو اسمه الفلاح بحاجة للتاجر. أنا فاهم. إيه فالتاجر شو بده عم يساوي؟ طيب وليش عم يربح الفلاح أحيانا؟ ايوه بيربح احيانا بتكون بضاعة قليلة بالاسواق، فبيجي هالتاجر هاد بحط الاسعار اللي بده اياها. هاي بالنسبة للغلا يعني. هاي ايه فمثلا جاب له برتقال، كيلو برتقال باعه اشتراه من هالفلاح هذا ب10 قرط، باعه ب20. ليش؟ ما في برتقال بالاسواق، فممكن يعطيه 5 قرط او 6 قرط للفلاح. الصورة التالية العكسية، اجوا كل الفلاحين نزلوا بضائع وصدف انه هذا زارع مثل ما زارع هذا مثل ما زارع هذا، تعبت الاسواق نزلت. فالنقطة هو اللي هو يعني ما ذكرها بالسؤال، انه ما عم يتفقوا على سعر. لما اعطاه مثلا مليون ورقة ما انه انا راح ابيعك كيلو برتقال ب10 قرط، اخي حسب ما بيشرب السوق. فلما كثرت البضاعة اخذ له كيلو ب5 قرط. تفضل يا سيدي. انا الله يرضى عليك.